يحلو لكثير من المتثقفين وخصوصا أصحاب النفس المتأسلم عقد المقارنات بيننا وبين الغرب، ولا بأس في ذلك، لكن غالبا ما تكون هذه المقارنات مطوعة إلى نتائج محددة سلفا، يعني إثارة السخط على الذات وجلد الذات وكراهية الذات وربما لوم الدولة واتهامها بالتقصير. يعني يقولون بأننا نستورد كل شيء حتى المسمار، وأننا عالة، وأننا يعني أمة هاملة بسبب سياسات لا تحمل هم النهوض والقيادة والريادة. أعزائي الكرام، السعودية باحتراف جميع العالم تعتبر رائدة في مجال الطاقة. الطاقة أعظم شيء يحتاجه البشر، يعني لا الطائرات ولا السفن ولا كل المحركات ستتحرك بدون طاقة. السعودية رائدة في هذا المجال، بل هي عصب الطاقة العالمي. طيب لماذا لا يعتبر هذا إنجاز لنا، يعني إنجاز للأمة؟ ليش يعني ما تقول إننا أفضل من الغرب بسبب هذه الريادة المعترف بها؟ الطاقة ترى مي بسهلة، يعني تحتاج إلى تنقيب، مراكز بحوث، دراسات، يعني تخصص ودراسات عميقة. فالموضوع ليس مجرد إني أغرف وأوزع، لا، مسألة معقدة جدا لا تقل تعقيدا عن صناعة السفن والطائرات، بل هي أعظم منها. لماذا لا تعد هذه ميزة تحسب للسعودية وللأمة إذا كنا سنأخذ يعني أدبيات الأمميين؟ أننا رواد العالم في مجال الطاقة، كما قلت لك، يعني مسألة ليست بسيطة، تحتاج إلى كوادر، إلى دراسات، إلى بحوث، شيء عظيم يعني. أبدا، يقول لك نحن عالة عليهم ونستورد الشروال والمسمار وكل شيء، لا يعني لا فضل لنا على الآخرين. لا يا حبيبي، لنا أفضال عليهم. باعتراف يعني سفير أمريكا السابق في السعودية، يقول أن العلاقات الأمريكية والسعودية تتجاوز الخلافات بين الحزبين هناك، لأن السعودية رائدة العالم في الطاقة والجميع يحتاجها. ليش ما تحسب هذه كميزة وكأفضلية وأسبقية؟ لماذا يضعون عيوننا فقط على المصانع التي نستهلك منها سواء في الغرب أو الشرق، ويطمسونها عن أهم شيء يحتاجه العالم هو الطاقة الذي تمثل السعودية رائدة فيه؟ أبدا، يعني كأن هذا الشيء يعني لا قيمة له، وهو أهم من السفن والطائرات والتقنية. ويوجد أيضا مجالات أخرى، يعني البتروكيماويات وغيرها، لكن خصصت حديثي في مجال الطاقة لأنه أهم شيء. إذا أتمنى أن نبتعد عن لغة جلد الذات واحتقار الذات والانسياق لهؤلاء الانبطاحيين الذين يحاولون يعني تحويل انبطاحيتهم إلى أهداف ثورية ضد الأوطان.